القاهرة تقدم أنا المصرية سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي سفيرة وزيرة عالمة طبيبة مهندسة صحفية معلمة إعلامية وملهمة أنا وبكل فخر مصرية. نعم. أنا مصرية. نعم أنا المصرية مصرية. سهرة أنا المصرية مع حنان أنور. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وسهرة خاصة من أنا المصري. ضيفتنا اليوم الفنانة نادية رشاد. الفنانة القديرة نادية رشاد ممثلة وكاتبة مصرية تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية. بدأت المسيرة الفنية في سبعينيات القرن العشرين من خلال الفيلم التلفزيوني من عظماء الإسلام عام 1970. برعت الفنانة في المسلسلات الدينية خاصة ومسلسلات السير الذاتية، كما كتبت العديد من الأفلام والمسلسلات والسهرات التلفزيونية التي تناقش قضايا المرأة، منها فيلم آسفة أرفض الطلاق، القانون لا يعرف عائشة، وفيلم جواز في السر. لمعت الفنانة القديرة في الدراما التلفزيونية بشكل خاص، وبدأ التعرف عليها من خلال الجمهور من خلال اشتراكها في المسلسل الشهير القاهرة والناس، وذلك عام 1972. أما دورها في دور المطربة منيرة المهدية في مسلسل أم كلثوم عام 1999 كان له طابع خاص من الإبداع والتمكن، وكان أبرز أدوارها مسلسل الطوفان والذي حقق نجاحا كبيرا عند عرضه على الشاشة الصغيرة. الفنانة القديرة والكاتبة والممثلة المصرية نادية رشاد كرمت من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن عدد من الأمهات المثاليات ضمن فعاليات تكريم المرأة المصرية. جاءت الفنانة والكاتبة القديرة نادية رشاد ضمن نماذج مشرفة للمرأة المصرية في مختلف المجالات، وجاء التكريم عن مجمل الأعمال الفنية لها والتي تناقش قضايا المرأة ومشكلات وهموم الأم المصرية. معنا ومعكم الفنانة القديرة والكاتبة المصرية الفنانة نادية رشاد. ضيفتي اليوم أصدقائي المستمعين ممثلة وكاتبة مصرية الأستاذة نادية رشاد. أهلا بيكي وفي سهرة أنا المصرية. أهلا وسهلا أستاذة حنان المصرية أيضا. أهلا بيكي ونتعرف مع بعض على مشوارك الجميل في الفن وفي المهنة التي تحبين أن تقدميها وكانت لها أثر في حياتك. نبدأ من كلية الآداب قسم الفلسفة. الحقيقة لما وصلت لجامعة القاهرة ما كنتش جديدة على الفن، يعني أنا كنت بالفعل مارست الفن في الإذاعة ومارسته في المسرح المدرسي وخدت كمان جوائز، يعني فده كان بالنسبة لي وبيخليني أحس إن أنا شخص متميز بالنقطة دي تحديدا. يعني بعد كده لما دخلت جامعة القاهرة، لأنه يعني أنا فكرت أروح المعهد لكن الأسرة كانت ضد أن أنا أخلي المعهد، بس هو الحاجة الوحيدة اللي أنا ممكن أعملها. يعني ما كانوش موافقين قوي أن أنا أبقى فنانة محترفة، يعني افتكروا أن ده نشاط مدرسي يعني هيروح مع الزمن، وبعد ما اتخرج طبعا هشتغل بقى بجد، يعني الشغلانة الحقيقية يعني. بالضبط الشغلانة الصحيح يعني. فمن أول يوم وأنا لسه بدور على الجدول بتاع الحصص أو بتاع المحاضرات، قلت فين فريق التمثيل هنا، فدلوني على غرفة لقيت فيها العزيز جدا رحمة الله عليه الضيف أحمد، كان هو المشرف على فريق التمثيل، وكان على ما أعتقد بيشتغل في الشباب في وزارة الشباب، وكان رئيسه الأكبر منه كان يعني كان فنانين كلهم، يعني كان بيجي كلية الأدب بيدرب الفرقة المسرحية. أيوة بالضبط، أيوة بالضبط كده، كان هو المسؤول عن النشاط الفني يعني. بعدها اشتغلت معاه مسرحية أنا كنت البطلة فيها. طب اكتشفت إزاي يا أستاذة نبيلة؟ لا هو يعني بيجيكم مسرحية ونقعد نقرأ، فبيبقى انت وغيرك بتقري الدور، يعني مش بيعمل لكم اختبارات كده بالفكره بتاعته او بحسه الفني او لا، ما هو ده الاختبار. لما بيجيب المسرحيه اللي هو ناوي يخرجها وبيقريكي انت وبعض الزميلات الاخريات، بينقي الافضل فينا اداء طبعا، فيعني وقع الاختيار عليا وكنت بطله المسرحيه دي اللي هي مسرحيه اسمها شاكرتون، مسرح عالمي. احنا في الجامعة كنا بنقدم مسرح عالمي في الاغلب، في ما عدا مسرحية واحدة عملتها بعد كده يعني كضيفة على كلية الطب البيطري، كانت 30 يوم في السجن، ودي طبعا ده عمل مشهور قوي قوي بتاع نجيب الريحاني يعني. وطبعا اتقدم عديد من المرات، فانا اشتغلت فيها برضو مع زمايلي، لانه برضو العناصر النسائية كانت مش كتير بالنسبة لطالبات الجامعة اللي بيجيدوا التمثيل او عايزين يبقوا موجودين في التمثيل يعني. فعملتها، وبعدين عملت كمان في كلية الزراعة مسرحية عالمية تانية اسمها إيفانوف، برضو مسرح عالمي، وكانت من اخراج الاستاذ فاروق الدمرداش. بعدها عملت مسرحية يعني حضرتك بديتي من ابو الفنون على طول، من المسرح المسرح على طول. يعني في الوقت ده كان المسرح أثقل ما ولدتك يا أستاذة نادية، المسرح طبعا مش عايزة كلام، لأنه كمان مسرح عالمي، مسرح عالمي مع حضرتك كل المطرحات اللي بتقوليها مسرح عالمية، وتتدربي على مع الراحل الضيف أحمد، البدايات كانت قوية الحقيقة. فعلا أنا كنت محظوظة أن أنا اشتغلت مع الناس الجامدة دي، وعملت فعلا وكلها أدوار بطولة، يعني كان الحمل عليكي كبير ولازم تبقي قده. واشتغلت حتى مع بعد كده المنتخب، منتخب جامعة القاهرة، عملت مسرحية. كنت وصلتي لسنة كام في كلية الآداب؟ يمكن في سنة تالتة. كنت وصلت لسنة تالتة وعملت مسرحية كلهم أبنائي. وساعتها برضو يعني عارفة الحمد لله، يعني كنت بألاقي استحسان من الأساتذة ومن زمايلي، وكان المخرج وقتها كان مخرج بعد كده بقى مخرج سينمائي اسمه دكتور هشام ابو النصر. ده هو قبل كده عمل فيلم الاقمر بعد كده. وهو كان درس سينما في امريكا. فيعني من غير بقى المسرحيات اللي انا عملت فيها يعني احيانا بروفات وما طلعتش، يعني في اوقات كنا بنعمل حاجات وبعدين ممكن ما تطلعش لاي ظروف يعني. فبعدها من تانية من تالتة لرابعة كان بدأ يبقى فيه مسرح الجيب اللي أشرف عليه أستاذي رشاد رشدي، دكتور رشاد رشدي اللي هو كان رئيس قسم اللغة الإنجليزية وبيدرس لنا لغة إنجليزية وإحنا في قسم فلسفة، ورحت برضو معاه. وبعدين جابوا مدير للمكان اللي هو سعد أردش، وابتديت اعمل برضو معاه بروفات الغربان، مثلا الشقيقات الثلاث، يعني المسرح الروسي بقى، يعني دخلنا بقى في ايه في زياده شويه في المسرح الروسي. المسرح القومي فتح بعدها بابه علشان ياخد دفعه جديده، وما اشترطش ان انت تبقي متخرجه من الجامعه ولا متخرجة من المعهد العالي للفنون المسرحية، يكفي ان انت طالبة يعني. فانا قدمت ونجحت ودخلت المسرح القومي، قعدت فيه سنة. الحقيقة ان انا كنت اقل من الوزن العادي، كنت صغيرة قوي، وزني ما جيش 40 كيلو. فعملت ادوار صغيرة كده، مش اللي هي بتمناها. وفي نفس الوقت كان انا عملت بطولات في الجامعة، فانا عايزة برضو ادوار ليها يعني ليها وزنها. نقلت بعدها برضو بامتحان تاني في مسرح التلفزيون، ويعني قبلت في مسرح التلفزيون، ومن هنا بقى ابتديت اخد ادوار الانطلاقة التلفزيون. طبعا والسينما. طب ما بديت حضرتك الكتابات امتى؟ الكتابات كانت في الثمانينات، يعني في سنة 81-82، اول ما فكرت يعني اظهر ان انا عندك موهبة الكتابة، لاني بقى كنت وقتها خايفة انه لو ده اتعرف هيعطلني عن التمثيل. وده فعلا حصل بعد كده، عمل لي يعني طبعا مشاكل، يعني مش الكل بيقبل بسهولة، وخصوصا في الوقت ده ان الممثل او الممثلة، خصوصا لما اكون شابة وصغيرة، انها كمان مؤلفة. المهم يعني مع مجهود وكفاح اثبت ان انا اقدر اعمل ده واعمل ده، لغاية بقى الحمد لله ما الامور استقرت، وكل اعمالي يعني الحمد لله ربنا نجحني فيها، سواء تمثيل سواء تأليف، وكسبت أرضية عند المشاهد، وكمان حصلت على جوائز. طب عايزين نرجع بقى برضو للمحطة اللي بديتي فيها العمل التلفزيوني، كان أول عمل إيه يا أستاذة أنا؟ كان حلقة من حلقات رسالة، اللي هي بعد كده بقت بين الناس، يعني عارفة اللي هي مشكلة والحل بتاعها يعني. ده برنامج كان معروف وقتها يعني، فكان برنامج رسالة، وبرضو كانت يعني بنت في السن الصغير دوت، ويعني هي كان اتجوزت جواز عرفي على ما اعتقد، وساعتها طبعا في الزمن السحيق ده كانت حكايه جواز عرفي دي حاجه جديده يعني طبعا، وبعدين اللي هي تزوجته وتنكر ليها، ويعني كانت مشكله جامده كده، ودي كانت اخراج، وكانت مشكله جديده على المجتمع كمان يا استاذه رنا. بالظبط كده. وهي ساعتها كانت بنت فقيره، وكانت بتشتغل تقريبا حاجه شبه يعني ايه، شبه ممرضة يعني، لكن هي مش ممرضة مؤهلة. هي كانت بتدي حقن في البيوت يعني. يعني طبعا انا ما اقدرش انسى ده. وفي نفس الوقت كمان اشتغلت مع الاستاذ ابراهيم الصحن تمثيلية نص ساعة اسمها الختام، دي عن رواية، عن قصة قصيرة لنجيب محفوظ. وبعدها بقى يعني دخلت بقى في أدوار تانية يعني، وأدوار تانية فينا. ومن الأدوار اللي أثرت فينا كمان، عايزة أتكلم عن دور المطربة منيرة المهدية في مسلسل أم كلثوم، ده كان سنة 1999. عايزين تحكي لنا ذكرياتك عن الدور ده، وإزاي حضرتك تألقتي في الدور وأثر فينا قوي، وعرفتونا على المطربة منيرة المهدية. أنا قريت عنها كتير قوي كمان عشان أعمل الدور ده، قريت عنها كتير قوي. وعرفت إنها قد كده ست شجاعة، شجاعة جدا، شجاعة لدرجة التهور يعني. لأنها سافرت أثناء الحرب العالمية، راحت العراق، وبعدين إيه بطريق بري يعني. إيه الشجاعة دي كلها يعني عشان تلاقي مكان تعمل فيه فن يعني. فهي كانت عصيبة بالنسبة للعالم العربي، لأنه كان الاحتلال موجود، وفي نفس الوقت كمان ما كانش فيه مجال قوي للأعمال الفنية الناضجة المحترمة بشكل دائم. فكانوا الفنانين أحيانا بيعملوا أعمال تقريبا نقول إيه، هبطة يعني، علشان يشتغلوا في الكباريهات اللي بيأمها الإنجليز، لأن دي اللي بتجيب فلوس، ولما يجيبوا فلوس يحوشوها وروحوا يعملوا مسرح بجد. بالنسبة للأستاذة إنعام محمد علي، لما فكرت في الشخصية دي الحقيقة أنا فكرت في أكثر من حد غيري، يمكن لأنها عارفة أن أنا مؤلفة، ولأن أنا يعني عارفة إيه، جادة شوية يعني، عايزة حد شوية يعني عارفة إيه، في نوع من الطراوة في الأول يعني. وبعدين قالت لي يا استنتي خشنة شوية على الدور يعني، قلت لها ماشي اوكي، دوري على انتي يعني بك، انا ما يعني مش مشكلة خالص بالنسبة لي يعني. المهم راحت وجت وراحت، لم توفق في حد تاني، فدور لف لف وجاني. فقلت نفسي طيب يعني بقى كويس. قلت المهم ان انا ما ضيعش الفرصة يعني، واعمل دور مختلف، لانه برضو الدور المختلف بيبقى نوع من انواع التحدي للممثل طبعا. فعملت الدور والحمد لله نجح مع الناس نجاح نجاح يعني الحمد لله الحمد لله. ست منيرة، ست منيرة، استاذ أصبجي. ايه انت لسه فاكر منيرة المهدية؟ ايه اللي فاكرك؟ امال انا جاي ازورك ازاي؟ جاي تزورني انا؟ فيك الخير والله. ومعايا ام كلثوم. ازيك يا ست منيرة؟ سومة، انا مش قادرة اصدق عيني. انا جاي اشكرك على تلغرام ده، انا مش بس هخف ده انا حطير من الفرحة. تعرف يا سومة، انا لما بسمعك في الراديو ببقى عايزة احضنك في كل لحظة. الاول انت مصدقة ان انا بحبك ولا لا؟ مصدقة، لان انا برضو بحبك قوي. طب انت بتحبيني ليه؟ نفس السبب اللي انت بتحبيني عشانه. انا بحبك عشان انت فنانة عظيمة، وصلت للي محدش قادر يوصل له. تعرفي اصابجي، ام كلثوم دي حس ما فيش زيه. القول قولك يا ست منيرة. بس أنا زعلتك كتير. ما تقوليش كده يا ست منيرة. لا لا، أنا أسأتلك كتير. حتى لو كان ده حصل، الزمن بينسي كل حاجة. الزمن، العمر هدية غالية أوي، أغلى هدية في الوجود. بس الإنسان جاهل بيرمي هدية صار يدوسها في رجليه لحد ما يلاقي نفسه على عتبة خارج من الزمن. بص للهدية، إن كان عايزها عايز يحافظ عليها، بس بيكون خلاص كل شيء انتهى زي ما انت شايفه كده. انت بخير يا ست منيرة، وان شاء الله هتقومي بالسلام. تعالي ادعي لأقوم على رجلين عشان احضر حفلتك واقف في اول صف وسقفلك. ان شاء الله هتقومي، وانت اللي هتغني وانا وقصب اللي هنسقفلك. بعد ايه؟ طب المحطة المهمة بقى في حياتنا كلنا هي محطة اهتمامك بقضايا المرأة. فيلم آسفة أرفض الطلاق، أنا شخصيا تأثرت بيه، والقانون لا يعرف عائشة ده يعني خلانا كلنا نعيط. هي المرأة يعني المرأة فعلا فعلا يعني في عالم في حالة من حالات الاستقواء إن شاء الله حتى سياسيا. لا، وانت حضرتك حطيتي إيدك على القضايا اللي كان في الوقت ده برضو ما كانش حد بيقام جدا مهمة، وما تزال والله فيها العديد من القضايا اللي يعني. بس في كلمة تلاقي بقى كله يقول لك إيه، انتوا عايزين الستات مش عارفة يعملوا ايه فينا يعني. والله ابدا، هي الحكاية انه اعتبر الست دي مش زوجتك، اعتبر انها بنتك. كنت هتعمل ايه لما تلاقيها مظلومة؟ نموذج الست في أسفة أرفض الطلاق أو القانون لا يعرف عائشة جات لك إزاي؟ هل شفتي نموذج في المجتمع، أو إن أنت عصرتي قضية من القضايا دي؟ يعني جات لك الفكرة إزاي تكتبي في المواضيع دي بالذات؟ يعني أسفة أرفض الطلاق ده أنا شفت أفلام أجنبية كتير، الست بتستفتى في الطلاق، لازم تمضي على الورق، مفيش طلاق ولا بيتم شفوي ولا حتى من وراها يعني الغيبي ده، مفيش. العالم اللي احنا بنشوف افلامهم الست بيبعتوا لها الورق وهي بتوافق او بترفض. انما احنا عندنا الطلاق بيتم كلمة روحي وانت طالقة تعالي وانت متجوزة، ده كلام يعني ما ينفعش في الزمن اللي احنا فيه ده يتساب على عواهنه، حتى لو كان زمان يعني يعتبر فعلا الزواج والطلاق والعتاق والرد والرجع والكلام ده كله بيتم بالتلفظ، إلا إن زمان ما كانش فيه التوثيق زي بتاع دلوقتي. ما كانش فيه الناس بتنكر كل حاجة وبتكذب. الجواز نفسه زمان ما كان لهوش ورق. يعني أيام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش الجواز ليه ورق، ما كانش فيه كتب كتاب ورقة وقلم زي دلوقتي زي بعد كده يعني. فإيه اللي يمنع أن الطلاق يبقى زي الزواج برضو بورق ورق موثق، ما يبقاش حاجة من ورا ده ومن ورا ده، ولأنه بيترتب عليه بلاوي كتير جدا جدا جدا. بالنسبة لأطفال الشوارع دول جايين منين؟ من فوضى الزواج والطلاق، والزواج مثنى وثلاث ورباع من غير تمييز، ولا أنه يبقى فيه مقدرة على قيادة دفة أمور أسرة مكونة من عدد من الزوجات وعدد من الأبناء. فبيكون النهاية أنه بيطلق دي ويتجوز دي ويطلق دي ويتجوز دي ويشد بعيالها ويشد بعيالها، وهم لا متعلمين مثلا ولا عندهم صنعة، فبتتجوز واحد تاني مش عايز العيال، يروح حاطين العيال في الشارع. يعني أطفال الشوارع دول نتاج إيه؟ نتاج الفوضى في الزواج والطلاق. لكن إن تم الطلاق بورق قدام المحكمة، أو إن ما كانش قدام المحكمة يبقى على الأقل قدام المأذون وبورق، وبعدين يبقى فيه ضمانات لحقوق الأطفال اللي هم اللي ملهمش ذنب دول. كل ده عايز يترتب يعني. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. كل سنة واحنا الاثنين طيبين يا روح. عيد ميلادك كان لازم حفلة، حفلة كبيرة قوي. بالعكس كده احسن، كده احنا الاثنين وبس كفايه. بس انت برضو ضحكت عليا، قلت لي الاجل الاحتفال عشان هتغيب كام يوم في مصر، وبعدين رجعت فجاه ما اديتنيش فرصه حتى اشتري لك هديه. طب كنت ناوي تهديني بيه يا روحي. صدقني ببقى محتاره كل عيد ميلاد، ما ببقاش عارفه اشتري لك ايه، ما ببقاش عارفه ايه الهديه اللي تساعدك اكتر. المره دي قلت استناك بقى لما ترجع عشان انزل معاك اشتريها على ذوقك. بس انا هطلب منك حاجه كبيره قوي. ما تغلاش عليك بس قول. لا لا مش هتغلى، انا عارف. سلمي حبيبي. ايوه اطلب مني حاجه اقدر عليها. ايه حاجه بسيطه جدا، يعني بقول ان انا الاوان بقى تبقى الشركه انا وانت بس لوحدنا. بس انا دايما بسيب الشغل لمنى، هو اللي بيتصرف فيه. ده كان زمان يا روحي لما كنت لوحدك. دلوقتي شوف احنا متجوزين بقى لنا قد ايه، شركاء بقى لنا قد ايه، بتهيألي المده دي تخليكي تثقي فيا زي ما بتثقي في منى، مش كده ولا ايه؟ عمر ما حبيت، كان بيكذب عليا المده اللي فاتت دي كلها. أول مرة حد يستغفرني، أنا سأل عليك نفسي إزاي قدر يخبيهم علينا المدة دي كلها؟ أنا مش قادر أصدق. أنا صدقت، اطمنت له. إزاي قدر يمثل عليا الحب ده كله وفي حياته غيري؟ هي دي أخته الغلبانة اللي ما بتقدرش تمشي، وعشان كده عمره ما جابها. أنا ليه سؤال واحد، بعد اللي عرفتيه عنه عايزة تعيشي معاه؟ عايزة تعيشي مع دوطة؟ لا، أنا لازم أخلص منه خالص، مش عايزه اشوفه. الحمد لله ان انا ما عنديش منه اولاد، كل اللي جنبي يربطني بيه الحب، كان دايما يقول انه بيحبني. ممكن القلب يساع الحب والغش في وقت واحد؟ ممكن. حبي ايه وليلتيه؟ انت لسه مراقبه؟ انا هخليه يبوس رجلك الاول قبل ما توقع الطلاق. حتى الوصل مش عايزاه. لا بقى دي سيبيها عليا، انا هزله الاول وبعدين اطرده، هخليه يندم على اليوم اللي اتصور انه ضحك عليا وحطني في جيب. اعمل اللي يعجبك، بس مش عايز اشوف، مش عايز اشوف. لا دي غلطانة، احنا وكأننا ولا نعرف حاجه، احنا عايزين ننيمه حتى ما نحضر للمفاجاه. طب انت شايفه ان احنا في العصر ده يا استاذه ناديه القوانين اللي بتطلع في مصر لمناهضه المراه وحقوق المراه، ان مش يعني احنا حققنا طفره وابتدت المراه فعلا تحصل على حقوق كتيرة ما كانتش بتحصل عليها بحكم الزمن وبحكم ما انتي كمان انتي ما انتيش عايشة فراغ انتي حواليكي دول تانية هو انتي لوحدك في الدنيا انتي ما انتيش عايشة في جزيرة مستقلة انتي في حواليكي دول تانية وبلاد تانية والمرأة سبقتك في حتة تانية وتأخرت عنك في حتة تانية فانتي بتحاولي تلحقي بالركب خصوصا لما تلاقي ان ده شيء للصالح طبعا لصالح المجتمع مثلا طبعا. وبعدين لما المرأة تتعلم انت بتستثمري فيها جهد ومال بعد كده عايزة تعملي بايه بالجهد والمال ده ما يطلعش منه اي عائد يعني ليها او لأسرتها او للمجتمع ده انت استثمرتي فيها بالفعل طيب الحاجات دي كلها يعني ما هي برضو دي كلها ركبة على بعضها ما بتجيش كده من فراغ انما طبعا اللي بيلجأوا الى رفع شعارات ويدوها صبغة دينية وهي طبعا ما اعتقدش انها حقيقي الدين بيأمر بان حد يتظلم يعني الكلام ده طبعا ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ما حكاية ان انت تقعد تتجوز واحدة واثنين وثلاثة واربعة وتسيب دي بعيالة لغاية النهاردة مفيش قانون بيعاقب الاب اللي بيتخلى عن اولاده او عن الصرف عليهم المسؤوليه طبعا المسؤوليه فين المسؤوليه فين هل انت بتعاقب لو انت سبت دي ورحت اتجوزت واحده ثانيه وسبتهم هو بيعتمد على القضايا في المحاكم او الدور القضايا بقى دي اصلا شيء طويل الامد وبعدين مفيش حد النهارده غير الشبيه طفل مثلا مش عايز ياكل ويشرب فورا ويلبس ويتعلم إضافة إلى أن التعليم كمان بقى عقدة كبيرة جدا التعليم بيتكلف غالي بيتكلف عشان الطفل يتعلم تعليم جيد بيتكلف وعشان يبقى عنده صحة لازم يأكل كويس وعشان يعني يبقى برضو عنده مرونة جسدية لازم يروح إن شاء الله حتى مثلا مركز شباب يتعلم رياضة الحاجات دي كلها بتتكلف فأنا يعني أنا بقول ما تخلفش إذا ما كنتش قادر تحسن تربية اللي انت هتخلفه وأم متحملة المسؤولية وعليها أعباء ومش كلهم مش كل الأمهات كمان طب في أم كمان تقولك أنا طب مين هيأكلني لأنها هي كمان ما تعلمتش وما عندهاش صنعة وما عندهاش حتة تجيب منها لقمة العيش غير أنها تبقى في كنف زوج تخدمه ويأكلها وتخلف منه مجموعة أطفال آخرين يعني فده كل ده يعني ده عايز تنظيم ده عايز تنظيم علشان محدش يتظلم واكتر حد بيتظلم هم الاطفال نفسهم هو ايه الموضوع؟ قانون الاحوال الشخصية ماله؟ مركون على الرف الايام دي ده تعبير قانوني؟ ده تعبير واقعي في هجوم عليه وهجوم ظالم دي وجهات نظر انا كمان بقول وجهة نظري في التلفزيون اوعى تكوني هجمت حد انت عارف وجهة نظري اللي هي ايه بقى؟ ان الستات كلهم غلابة ومظلومين؟ طبعا لا وبعدين انا عايز اعرف ايه الستات الستات هي ست دي ايه مش ام الراجل واخته ومراته وبنته ليه دايما بيعملها بس على انها خس ماما في كرة قناه تانية ممكن اشوفها لا يا حبيبي البرنامج خلاص هيبتدي انا عايزك تقعد جنب التلفزيون اول الفقره بتاعتي ما تيجي تندهلي على طول طب خليك شويه كنت عايزك تتفرج على البرنامج معايا النهارده عندي مواعيد مهمه قوي في المكتب وبعدين انت عارف انا بقالي كام يوم ما رحتش المكتب شوف انت البرنامج وبيحكي لي على اللي هيحصل باي باي البرنامج بدأ وكان الطلاق سواء طلقة واحدة أو بالتلاتة أو بأي عدد آخر ملحق بيها مدام في مجلس واحد تعتبر طلقة واحدة رجعية لكن سيدنا عمر بن الخطاب حب إنه يلزم الناس بما ألزموا بأنفسهم عشان يردهم لجدة الصواب فكان اللي بيطلق تلاتة ولو في مجلس واحد كان بيلزمه إن ده يكون طلاق بائن يعني الاجتهاد في تفسير قوانين الأحوال الشخصية كان موجود حتى من الوقت ده طب بس ما قلتيش لكن بعد كده رجع تطبيق مبدأ الطلقة الواحدة لأن الأصل هو التيسير على الناس احنا بنشكر الدكتورة هنا عامر ونلتقي الآن في فيديو ستاتي بالفقرة التالية طبعا حضرتك ونماذج كتيرة مشرفة كان لها الدور ان هي يعني تلقى الضوء على القضايا اللي بتهم المرأة ومشاكلها أمنيتك إيه وطلباتك إيه من الكتاب الآخرين وصناعة الدراما عموما في مصر تعرف إن لها وظيفة اجتماعية لازم تعرف وظيفتها الاجتماعية لازم تبقى هي كمان عنصر بناء مش عنصر هدم يعني ما بقاش أنا بتكلم أقول المخدرات غلط طلع دراما بتطلع المخدرات الناس مبسوطة وهي بتتناولها يعني. يعني ما فيش داعي يبقى فيه تضارب في الاتجاهات. لازم يبقى كلنا يعني عارفة ايه في بينا هارموني. ده غلط يبقى كلنا ما نقولش ان هو صح. صناعة السينما في مصر شايفها ازاي؟ بصي هو الفن عموما او صناعة الدراما عموما سواء إذاعة او تلفزيون او سينما ومسرح كمان محتاجة دعم. دعم من الدولة؟ او طبعا دعم من الدولة. ما اقدرش انسى ان كانت في ايام الستينات نهضة كبيرة جدا جدا جدا لانه كان في قرار سيادي انه الجانب ده يلعب دور اجتماعي. يلعب دور اجتماعي مؤازر للثقافة يعني الثقافة تبقى مؤازرة هي والإعلام بعد سنة 60 يعني تبقى مؤازرة للاتجاه السياسي. فكل ده طبعا بيبقى مهم جدا. لكن النماذج اللي بتشوفيها بتتقدم في السينما والسينما التجارة زي ما بيقولوا مش راضي حضرتك؟ يعني أنا بمشي في الشوارع كتير وبروح وباجي نادرا ما بتلاقي النماذج دي موجودة في المجتمع المصري. ما هيش دي الأغلبية. طب ليه نقدمها في السينما؟ النماذج المريضة المريضة يعني سيكوباتية أو مضادة للمجتمع. أنت بتقدم مين؟ وبعدين لما تقدم ناس بتاخد حقها بإيدها. إذا أنت بتحط كراس على القانون ملوش لازمة بقى. أنت بتشطب القانون، أنت بتشطب السكك الدغري ولازم تلتف بقى وتاخد سيف وتروح تضرب الناس عشان تاخد حقك بإيدك. طب وفي مجتمع بالشكل ده هتقوم له قائمة؟ يعني ما ينفعش. دي كلها حاجات بتعمل يعني بلبلة في وجدان الشبيبة الصغيرين يعني اللي هم داخلين للسن الشباب. يعني انت بتخليهم يفكروا في ايه؟ لازم يبقى قوي البنية. ماشي، مهم الواحد يبقى قوي البنية، لكن هيستعمل القوة دي في ايه؟ في البلطجة. الصورة مختلفة في التلفزيون عن السينما، يعني دراما التلفزيون رأي حضرتك إيه وإحنا خارجين من ماراثون الدراما الرمضانية؟ يعني هو في بعض الأعمال كانت فعلا موجهة علشان تلقي الضوء على جوانب ممكن تبقى يعني لم تتم إضاءتها بما ينبغي. يعني زي الاختيار 2، زي القاهرة كابول، يعني هجمة مرتدة. في مناظر بقى لما تلاقي عمل اجتماعي يعني تقدر تقول ان هو مثلا يعني عارفه سايكولوجي، زي مثلا نيوتن ده كان بيتكلم عن ان كل فعل له رد فعل يساويه في القوه وضده في الاتجاه. انك انت لما حد هينكشك ويعمل فيك حاجه هتروح انت ايه ديفنسيف بقى، هتروح انت رادد، ويمكن الردود كلها وما ترتب عليها من فعل ورد فعل فعل ورد فعل كلها حاجات لن تصلحك ولا تصلح الطرف الثاني. يعني عارفة ردود أفعال من غير تفكير جيد ولا تخطيط جيد، كلها مجرد رد فعل منعكس. يعني حد بيهوشك وهتنتي مغمضة عينيك، مش أكتر من كده. فده بيبين طبعا أنه يعني لازم الواحد يتأنى في كل قصور في تقديم الدراما، لازم يتأنى في اتخاذ القرارات خصوصا القرارات المصيرية. يعني ده الواحد كويس. إنما الباقي بقى في مناظر لما بتلاقي عمل، يعني أنا سمعت للأسف ما لحقتش أشوف خلي بالك من زيزي إن هو عمل جيد يعني. لكن إن شاء الله حريص على إني أتفرج عليه، لأن برضو في رمضان الواحد ما بيلحقش يشوف كل الحاجات. لا ما بنلحقش بالضبط. وأنا كنت مركزة أكتر على الأعمال اللي هي وطنية يعني عشان أشوف متقدمة إزاي. يعني إحنا مش بنقيم طبعا هنا، لكن بنقول إحنا عايزين حد يطلع أحلى ما فينا. والله شوفي، هي خريطة الدراما أو خريطة العمل الدرامي في مصر محتاجة ترتيب المنزل من الداخل. لأنه طبعا في مشاكل كتير جدا جدا، منها مثلا أنه الشغل أقل بكتير من عدد الناس اللي بتمتهن هذه المهنة، سواء تأليف أو إخراج أو تمثيل أو فنيين، يعني مصور، غير بقى العمال اللي بيأكلوا عيش من وراء المهنة دي، لأنها هي مش فن وبس، هي فن وصناعة وتجارة. طبعا لازم تتعامل على إنها فعلا زيها زي الغزل والنسيج، لازم نوجد لها أسواق للتصدير. وكل ما صدرنا وكسبنا من بره قرش يترد في الصناعة نفسها هتكبر وهتزدهر. طب اعمل ايه انا دلوقتي يا ماما؟ الله، احنا مش هنخلص من الحكايه دي بقى يا بنتي. حرام عليك، الناس طالعه من المطار فرحانه وبتزغرط، انت بس اللي متاكده. هو ينفع يا ماما تنسي جيرك مية زمزم في المطار؟ اعمل ايه، كنت عطشانه وعايزه اشرب ومفيش حواليا حد بيبيع ميه. بلاش اشرب. صح وهنا، بس تشربي وتقفلي الجيركن وترجعيه تاني جوه الشنطه. خلاص بقى يا حاجه منير، عيب الكلام ده بقى، خلاص خلصنا. شويه ميه وراحوا الحال سبيلهم، خلاص بقى اكسبي ثواب بدل ما انت عماله تغرفي ذنوب بتبكيتك في امك. يا لهوي، هو انا اقدر؟ حقك عليا الرضا والسماح والنبي، ده احنا لسه حاجين ومستغفرين ربنا. ايوه يا حاجه منير، لسه راجعين من الحج، يعني الحمد لله غسلنا كل الذنوب. صحيح يا خالد، الحج طلع حاجه تانية خالص. تصدق بالله؟ لا لا لا، انا كنت خايفه اموت قبل ما اقضي فرض ربنا. شر عليك يا حاجه، ليه بتقولي كده بس؟ ربنا يديكي طولت العمر ولعلمك بقى. انا اسعارك في عمره رمضان الجاي من دلوقتي. هو انا هلحق احوش فلوس يكفي عمره رمضان يا خالد؟ داني هتقول احوش ونجيب زرد الفلوس يا حاجه، احنا عايشين من خيرك، عيب الكلام ده. لا، الا الحج والعمره دول لازم يبقوا من فلوس البني ادم ذات نفسه. ايه يا ربنا بس يبلغنا رمضان. بس انا برضو قلقانه قوي يا ماما. قلقانه من ايه تاني يا بنتي؟ اصل في كده علامات رضا وعلامات قبول، والجركن ده لما ضاع يبقى كده فيه رفض. ربنا يستر باللي جاي. اقول لها ايه دي بس يا بنتي؟ احنا مش معانا جيركن قد كده ميه زمزم في شنطه العربيه. طيب كفايه، ربنا يبارك في القليل. اسكي عما يشبعوش فدان فلوس، حتى لو طلع له مارد من الفانوس، قصدي عند القرش وعادي ما بينكرش من جوه دبس. الكاتبة المتميزة الأستاذة نادية رشاد، نقدم إيه بقى يا أستاذة نادية؟ نقدم الجميل اللي في مصر وبمعالمها بأرضها بشعبها، يعني ما نقدمش البره. إحنا كنا بنصدر الفن الجميل، لكن دلوقتي إحنا والله شوف أقولك على حاجة، إحنا قدمنا قبل كده مثلا اليتيمتين مثلا، دي بتتكلم عن ناس بتستغل حد علشان تشغله وشحات وحد رجله مكسوره. ومع ذلك احنا كنا بنحب النماذج دي، احنا بنحبها. اصل انت مش هتقدر تغمضي عينك وتقولي ان مصر كلها ما فيهاش فقراء. لا، فيها فقراء وفيها ناس من الفقراء دول بيشقوا ويتعبوا علشان يتحسن حالهم. وفي طبعا نماذج انت لازم هتقولي انها غلط لانه مثلا كسول وما بيرضاش يشتغل وخايب او بتاع مخدرات او بياخد ترامادول او واتيفر. يعني ما انت لازم تقدمي الحلو وتقدمي الوحش، بس تقولي ان ده وحش وتقولي ان ده حلو. بالظبط. وتقولي ان الحلو حلو. لكن ما نبقاش مركزين على السلبيات الكتيره قوي. والله اذا كنت هتعملي في السلبيات انك انت هتحسنيها وتدي اتجاه ان دي ممكن تتحسن بالطريقه الفلانيه، نركز عليها. لا مش تركيز، مش لوحدها. مش لوحدها بالظبط. لا مش لوحدها، لان خريطه الدراما لازم تتسع علشان احنا عندنا مواهب كتيره جدا جدا قاعده في البيوت، ومش من العمر الكبير بس، العمر الكبير والشباب، لان كميه الانتاج ما تكفيش كل الناس اللي بتشتغل في المهنه دي. طبعا الأستاذة الكبيرة والممثلة القديرة والكاتبة المتميزة الأستاذة نادية رشاد، سعدت بيك النهاردة معنا في سهرة أنا المصرية، وكنت ضيفة عزيزة علي وعلى المستمعين. بنتمنى لك كل الصحة والعافية ومزيد من الأعمال المميزة لحضرتك. ده من ذوقك أستاذة حنان، وتمنياتي بيك أنت شخصيا بالازدهار، وأتمنى لمصر أنها تبقى في المكانة اللي تستحقها إن شاء دائما الله. أبدا مصر إن شاء الله يعني هتبقى أحسن بيكو وبالنماذج الجميلة اللي أنا عايزها تبقى قد الدنيا. هتبقى إن شاء الله. إن شاء الله زي ما كان رئيس وعدنا. يعني القوات المسلحة وانتم منهم يستحمل النار، يستحمل الحديد، لكن ما يتخذش من الكلمة، يجرح يهان. والإهانة في العسكرية المصرية إساءة للكبرياء الوطني، ما بنستحملهاش. مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا. هو ده اللي مصر فعلا محتاجاه، هو ده اللي بلده عنده أغلى من حياة، هو ده اللي واقف على الحدود يحمي الجميع، هو ده عين وسط راس واقف انتباه، ده اللي يضرب له 100 عظم سلام، هو ده اللي حب بلده فعل مش كلام، هو ده اللي همه يشوف بلاده كل يوم، هو ده ماشي خطوة كبيرة فعلا للأمام، اللي كل يوم البطء صار كنتم مع أنا المصرية مع تحيات حنان أنور. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.